ودعت روحي يومي ودعت غاني وحبه كبير فاق كل الخيالي ليته يحس بضيقتي في غيابه والله أعزه يا بشر يا قرابة ودي ولو يشوف في يوم حالي أبكي على فراقه طول الليالي طيبه غمرني مثل مزن السحابة قدره عزيز كل شخص يهابا عمي أحبه حلو دايم في بالي هذا شعوري صدق لغلى الغوالي عمي أحبه حلو دايم في بالي هذا شعوري صدق لغلى الغوالي هذا شعوري صدق لغلى الغوالي